بسم الله الرحمن الرحيم. يصدقك أنا السعفي أن يقدم لكم هذه الموعظة. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وإلى هذا الدين القويم الذي يقوم على إسلام الوجه لله عز وجل والاستسلام له وحده سبحانه وتعالى. دين يحملك من كل سلطان ومن كل قيد، فلا يبقى لك إلا رب واحد وإلا إله واحد وإلا آمر واحد، لا يأمر فيك ولا يحكم في مالك ولا في عرضك ولا في نفسك إلا إله الذي خلقك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم. ملة إبراهيم عليه السلام تلك الملة التي لم يبق لها من وارث إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه هي الملة التي أمرنا باتباعها، وهذه هي الملة التي نحن فقط نحن المسلمون الذين نقوم بها، لأننا نوحد الله عز وجل كما وحده إبراهيم عليه السلام وكما وحده موسى وعيسى عليهما السلام. تلك الملة التي نحن على آثارها، بل وتلك الشريعة أصول الشريعة واحدة بين جميع الأنبياء والمرسلين، قائمة على الحق والعدل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو أمر الله عز وجل لنا، ألا نتفرق كما تفرقت الأمم السابقة، ألا نختلف على نبينا صلى الله عليه وسلم كما اختلفت الأمم السابقة على أنبيائها. هذه الأمة هي التي تحمل هذه الدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الأمة شرع الله عز وجل لها تلك الشريعة التي تتفق في أصولها العامة مع الشرائع التي أوحى الله عز وجل بها إلى جميع الأنبياء والمرسلين. وإن امتهنت هذه الشريعة بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه أنها هي الشريعة الكاملة، لأنها هي الشريعة الخاتمة، لأنها هي الشريعة التي أراد الله عز وجل لها أن تحكم الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في يوم جمع الله عز وجل فيه عيدين، في يوم كان يوم جمعة ويوم عرفة، أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الشريعة تتفق في أصولها مع ما أوحي إلى الأنبياء السابقين، وتمتاز بكمالها وتمتاز بيسرها وتمتاز بأن الله عز وجل حافظها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإياك أن تتوهم أن ذلك الذكر الذي تعهد الله عز وجل بكفره لا يشمل إلا القرآن، فإن السنة من الذكر كما قال الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم نوعين من الذكر: القرآن ثم ذكر آخر مفسر للقرآن وموضح له. كل هذه نعم من الله تبارك وتعالى. ذلك القرآن الذي عشنا شرعا وسلم، ذلك الرسول الكريم الذي أرسله الله عز وجل إلى هذه الأمة، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ووضح الحق وبين المحبة صلى الله عليه وسلم. أين حقه علي كل هذه النعم؟ تحتاج إلى شكر. ثم ما من الله به علينا من هذا الشهر من صيام وقيام وقراءة للقرآن؟ تحتاج لشكر الله تبارك وتعالى. جاء رمضان في ذلك العام في وقت صائف قائد شديد الحرارة، والواحد منا في غير الصوم لا يكاد يستطيع أن يمسك عن شرابه البارد ساعة أو بعض ساعة. ثم يجيء الشهر ويسوق الناس بفضل الله تبارك وتعالى، وتمر الساعة والأخرى إلى أن يؤذن عليك المغرب، وأنت تشعر أنك في دعم من الله عز وجل وتيسير من الله سبحانه وتعالى. ذلك ربك الله عز وجل العزيز الحميد الرحيم. فقط كن أنت عبدا له، كن متمنيا أن تكون مطيعا له، والله يهون عليك الطاعات. قارن بين حالك وأنت مفطر، كم من الساعات في ذلك الوقت القائم يمكن أن تصبر دون أن تشرب ماء باردا، ولو أنك وجدت ماء قليلا برودة لما لعززت عنه ولما روى ثمرة، وكيف استمر بك؟ الصيام بفضل الله تبارك وتعالى، يضاعف الله عز وجل به الأجر، وليس الصيام في جو معتدل كالصيام في جو قائم. هكذا أرسل الله عز وجل هاتف بهاتف بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبأصحابه أن الله عز وجل قد قضى على نفسه أن ما من عبد يهمل نفسه في سبيل الله عز وجل إلا كان حقا على الله عز وجل أن يرويه من ظمأ يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرمينا وإياكم من ظمأ يوم القيامة. هكذا يسر الله عز وجل علينا ذلك الشهر، فصمنا من فضل الله عز وجل مع حرارة الجو، واستطعنا من فضل الله عز وجل أن نقوم وأن نقرأ القرآن. هذه كلها طاعات يسرها الله تبارك وتعالى، تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى مداومة وتحتاج إلى معرفة، لأن هذا فضل من الله تبارك وتعالى، قربك وأبعد غيرك، أعطاك وحرم غيرك، يسر لك الطاعة وغيرك منحرف عنها مصدود عنها. وإياك أن تظن أن هذه الطاعات التي خرجت بها من شهر رمضان هي غاية المنى من ذلك الشهر، فإنك حينئذ تحرم نفسك من خير عظيم. فإن الله تبارك وتعالى عندما شرع لنا ذلك الشهر وما فيه من العبادات بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذا خير عميم، ومن نال ذلك الخير فليحمد الله تبارك وتعالى. ولكن قبل هذا كله قال لنا الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا المطلوب من هذا الشهر ليس مجموعة من الحسنات تزاد في رصيد حسناتك، وإنما إيمان يستقر في القلب يؤثر على سلوكك طوال العام. ولذا كان رمضان حاضرا في ذهن السلف رضي الله عنهم طوال السنة، كانوا ينقصون ستة أشهر يسألون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان، وينقصون ستة أشهر أخرى يسألون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم رمضان. هل استثمرنا رمضان لكي نتغير تغيرا حقيقيا فكريا في علاقتنا بالله تبارك وتعالى، أم أن رمضان بالنسبة لنا موسم ليس للإعداد والتربية، وإنما موسم طفيف يمر سريعا بزيادة بعض أنواع الطاعات؟ إن التغيير الحقيقي في النفس والمجتمع والدولة بل والعالم بأسره، إن كان الناس الآن لا ينشغلون إلا بالتغيير على الصعيد السياسي، متى يزول الظلم؟ متى تحل مشاكل الاقتصاد؟ متى تحل مشاكل البطالة؟ متى تتيسر معايش الناس؟ متى ومتى ومتى؟ كل هذه الأمور لها أسباب مادية، ولكن التغيير الحقيقي يبقى الله عنه والعباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء يوم أن قطع جهد بهم المطر، فحينئذ قال: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب، لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، لم ينزل بلاء إلا بذنب. نعم، ستجد لكل بلاء سبب ظاهر تبحث عنه، ستجد أن غلاء الأسعار سببه قلة البضاعة أو وجود الاحتكار أو وجود كذا، ولكن ما هو السبب الذي قبل ذلك السبب؟ وما هو السبب الذي من أجله يبتلينا الله بالظالمين؟ وما هو السبب الذي من أجله يبتلينا الله بجزع الجاشعين؟ إنه الذنوب. فإذا أردنا إصلاحا شاملا فلنبدأ بهذا الإصلاح الجذري، لنبدأ بأنفسنا. لا نقول أن كل واحد يبدأ بنفسه وفقط، يبدأ بنفسه ثم ينطلق إلى غيره إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ندرك أن بيت الداء هي أنفسنا، بيت الداء عند كل واحد نفسه، وبيت الداء عند المجتمع هي مدفوع تلك النفوس التي تعرف عن الله تبارك وتعالى. وإلا فالجميع يتذكر تلك الأيام الخوالي التي كانت النعمة فيها وافرة، والتي كان الناس يعيشون فيها في رضا وقناعة، والتي كان المجتمع يعيش فيه في تواصل وتراحم، إلى غير هذا مما نسمعه من كبار السن يحكون عن زمان ليس ببعيد عنا. ما الذي تغير من هذا الزمان؟ إن الله تبارك وتعالى يقرر هذه القاعدة، ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن كنا قديما أو كان آباؤنا أو كان أجدادنا ينعمون ويشكرون مع قلة ذات اليد بالبركة في طعامهم وشرابهم، يشعرون بالأمن على أنفسهم وعلى أعراضهم، يشعرون بالود والمحبة يزيد بينهم. فإن أجيالا جيلا بعد جيل بدأت تطلب من عمر الإسلام ما تطلب، وغير ما بأنفسهم من طاعة الله تبارك وتعالى. وطاعة الله عز وجل ليست قاصرة على صلاة وصيام وصدقة ونذر، وإنما منها هذا الأمان، منها أن يسلم المسلمون من لسان كوارث، منها أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك وأن لا تخون من خانك، منها أن لا تظهر النساء زينتهن فلا فيأمن على أعراضهن ذلك أن أن يعرف فلا يؤذين ولا يفتن الشباب، ومنها ومنها ومنها. فلما تغير المجتمع ولم يتغير جميع أفراده، ولكن العبرة بالأغلب كما قالت أم المؤمنين زينة بنت جحش رضي الله عنها لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، اذا كثر الخبث. فاذا كثر الخبث اذا ستوجد عقوبات الذنوب والمعاصي، هذه العقوبات التي نراها حتى في المطر الذي ينزل من السماء، حتى في البهائم التي نربيها فيها بركه او ليس فيها بركه، تنقاد الى من يربيها ام لا تنقاد الى من يربيها. هذا ليس إلها لاننا ان نمسك عن دراسه الاسباب الظاهره والاخذ باسباب القوه، واعدوا له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير، ولكن القوه الاساسيه ونقطه الانطلاق هي القوه الايمانيه. اننا نريد ان نخرج من هذا الشهر ليس فقط اننا قد اضفنا في هذا الشهر مزيدا من العبادات لم تترك اثرا دائما ثابتا في قلوبنا، لان هذا الاثر الدائم الثابت هو الذي به نتغير نحن. كل واحد منا يحتاج الى ان يتغير، كل واحد منا يحتاج الى ان يتقدم من امام خطوه، حتى ولو كان من افضل الناس ايمانا واحسنهم عملا. وذلك ابي سليمان الدرمي رحمه الله طبيب القلوب والعلم بادوائها ودوائها يقول: من كان يومه كامسه، من كان يومه كامسه فهو مهبوط. هذا في عامه كله، اذا مر عليه يوم جديد لم يكتسب فيه علما جديدا، لم يكتسب فيه عملا جديدا، لم يقترب من الله عز وجل اكثر فهو مهبوط. فما بالنا من لم يخرج من هذا الشهر العظيم وحاله كحاله قبل الشهر تماما، لم يتغير شيئا البتة. اللهم من بعض طاعات شهر رمضان من 20 سنة، ثم ابحث عن شهر رمضان من 10 سنوات، ابحث عن شهر رمضان يوم أن كان شهر الفوازير، ابحث عن شهر رمضان يوم لم يكن في المدينة بأسرها إلا بعض المساجد تصلي القيامة الحقيقية، والباقي يصلون ربع ساعة ليضربوا الفوازير. ثم ابحث عن ما جد علينا في ذلك الشهر، وكيف تحول إلى شهر حقيقي للعبادة، وكيف عمت الطاعة. حينئذ تعلم أننا بتلك الطاعة الموسمية التي تراكمت على مدار 10 سنوات أو أكثر استحققنا أن ننزيح الله عنا ذلك الطاووس. ذاق الله عز وجل هو الذي أزاحه، فما بالنا لو صارت الطاعة خلقا دائما لنا. وما زلنا نرفع الى الله عز وجل اكف الضراعه من كثير من المطالب والحاجات، ولكننا لم نستحق بعد ان ينصر الله عز وجل النصر الكامل. نحن نوقن بقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نوقن بقوله عز وجل ولينصرن الله من ينصره، نوقن بهذا كله. ونحن ندرك ان مجتمعنا، ونتحدث عن المجتمع باسره، لا نتحدث عن احاد ولا عن جماعات، وانما يصير يحتاج يستحق المجتمع نصر الله تبارك وتعالى حينما تشيع فيه الطاعه. نحن ما زلنا نحتاج الى مزيد من الطاعات، نحتاج الى ان نشكر الله عز وجل على القدر الذي اهداه الينا والذي من علينا به، مكننا لدرجة من درجات التمكين. فماذا نحن فاعلون؟ الله تبارك وتعالى يصف هؤلاء الذين يستحقون نصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هل أدركتم الآن أين هي الثورة المضادة الحقيقية؟ إن الثورة المضادة الحقيقية هي تلك التي حدثت في وسائل الإعلام في ذلك الشهر، هي تلك المسلسلات العادية، هي تلك الألفاظ النابية، هي تلك المحاولة إلى أننا بعد أن يمن الله علينا بإزالة الظلم نجلس لكي نغتاب ونلم، نجلس لكي نغذي أبصارنا وننتهك حرمة صيامنا وننتهك حرمة الله تبارك وتعالى. إن الخصوم يدركون جيدا أسباب النصر وأسباب الهزيمة، ومن لم يدرك منهم من ورائه شياطين الجن والإنس يدركون. إذا نحن نتحرك لثورة مضادة حقيقية، جزء منها ظاهر وكالعادة هذا الجزء هو الذي يشغلنا، وهذا الجزء هو الذي يستحوذ على اهتمامنا، وجزء منها يريد أن يسحب منا النصر المعنوي، الدعم المعنوي، التأييد من الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا فإذا أردت للتغيير أن يستمر، وإذا أردنا للظلم أن يزول، وإذا أردنا أن نورث أبناءنا بلادا نظيفة حتى وإن ندركها نحن، بلادا نظيفة بكل معاني الكلمة، نريد أن نورث أبناءنا بلادا يأملون فيها على أنفسنا أن يذهبوا إلى المساجد، نريد أن نورث أبناءنا بلادا يأملون فيها على أنفسنا أن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، نريد أن نورث أبناءنا بلادا يأملون فيها على قلوبهم أن تكسوهم الشاشات لمثل هذا الذي تعرقه من فسق وفجور تحرك فيه الجوانب الشهوة حتى يعجز الشاب منهم عن مقاومة ما يرى أمامه، وهو شعار يكتبوه على شاشاتهم أنك لم تستطيع أن تغمض عينك وهذا حقيقي، طالما أنه وصل إلى هذه الشهوة وبهذه الزينة وبهذه البهرجة. نريد أن نورث بلاد أبناءنا، بلادا ليس فيها من يجد يرضيهم ويظهر السرور عليهم، أن يروا الخشية وأن يروا هذا العفاف قد انتشر بين نساء المسلمات، أم أنهم ينزعجون من هذا غاية الانزعاج؟ هل يرضيهم؟ هل يظهر السرور عليهم؟ أن يكون هناك نوع من العدل الاجتماعي وأن ينال الجميع حقوقهم؟ أم يريدون أن يعودوا بنا إلى نظام ظالم مظلم دينا ودنيا؟ فمن اتبعه يخسر دينه ويخسر دنياه في آن واحد. هذه كلها أمور ينبغي أن ننتبه إليها. إن رمضان وما زادت نفوته في القلوب، إياك أن تجعلها تنطفئ، إياك أن تطفئ في قلبك ما وجد في قلبك من إيمان، وما وجد في قلبك من حب للمساجد، وما وجد في قلبك من حبك لإخوانك في المسجد الذي كنت تصلي فيه، ولا ما وجد في قلبك من حب للقرآن ومن سماع للقرآن. وإياك أن يكون لغم الذي سقطت نفسك في رمضان أن تعود فورا، أن ينتهي الشهر إلى أن تعود إلى أن تكشفي مفاتنك للغالي والرائع. إياك أن تطفئوا ما وجد في قلوبكم من جزوة الإيمان، فإن العبد إذا من الله عليه بحلاوة الإيمان في قلبه مرة بعد مرة ثم هو يطفئها بنفسه ربما يشرب منها ولن تعود إليه أبدا. ونحن في هذه الأثناء قد من الله عز وجل علينا بتغيير أحوال بلادنا بطريقة سطية لم يرد فيها إلا بنام يسير، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أصحابها في الشهداء. لا ننسى أبدا إخوانا لنا يبذلون دماءهم عبر سنوات طويلة وهم يجاهدون عدو غاشم مختل، فلا بد أن نتذكرهم دائما ولو بالدعاء لهم. وإن تعجب فاعجب ممن يدعو إلى أن نعود إلى الوراء، إلى أن نعود إلى الظلم والظلمات. هو نفسه الذي يقول أنه لو دمر المسجد الأقصى ودمرت الأهرامات فسيكون حزنه على الأهرامات أكثر من حزنه على المسجد الأقصى. وسبحان الله، هذا هو الفرق بين الإيمان وضده. ذاك عمر رضي الله عنه يقول للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد كان إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب. لما أعلم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسلامه. كان إسلام العباس أحب إلى عمر رضي الله عنه من إسلام أبيه، لأن ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم عنده على ما تحبه نفسه. وهكذا لما صار هو الخليفة وصار هو المعلم وصار هو الأستاذ، كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أقرب إلى نفسه وأدنى منه مجلسا من يمين عبد الله بن عمر، وهو سمى عبد الله بن عباس وقرينه في العلم والفضل، ولكنه قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يريد أن يستخف بمسجد هو ثالث أفضل بقعة على وجه الأرض، فيقدم عليها بقعة من تراب أرضه ووطنه، لأن محبة أرضه ووطنه عنده مقدمة على محبة دينه. من لعله يكون لا يرى إلا محبة الوطن. وكم قالوا لنا أنتم لا تحبون أوطانكم، نقول كيف لا نحب مصر وهي قلب بلاد الإسلام، أحببناها لأنها قلب بلاد الإسلام. ولكنهم لا يريدون منا ذلك، وإنما يريدون منا أن نحبها الغناء التي ما زالت إلى يومنا هذا تشهد أن المسلمين هم من علموا البشرية الحضارة، هم من علموهم النظام، هم من علموهم النظافة حتى الشخصية منها، هم من علموهم الطب، هم من علموهم الهندسة. ولكن لا مجال للبكاء على مجد أضعناه بأيدينا، لا مجال للبكاء ولا للوم عليهم، لأنهم لا لوم عليهم استرقوا مجدنا ونسبوه إلى أنفسهم، فهذا هو التواضع منهم. نريد من مصر مرة ثانية أن تبني مجدا ثانيا ينطلق لكي يبني أندلسا جديدة وأندلسات أخرى على مدار الكرة الأرضية كلها. لا يمكن لمصر أبدا أن تتنازل عن دورها الريادي في الأمة الإسلامية. مصر إن كان بعض هؤلاء يريدون من مصر أن تتخلى عن المسجد الأقصى فهو لم ولن يحدث. عبر تاريخ مصر جاء التتار في بلاد الشام فصدهم جيوش مصر، جاء الصليبيون إلى بلاد الشام فصدهم جيوش مصر، خرج آباؤكم لا يدافعوا عن حدودهم، خرجوا خارج تلك الحدود لكي يدافعوا عن بلاد الإسلام. نعم الآن هناك حدود سياسية فرض علينا أن نراعيها، ولكن يبقى الدعم المعنوي، يبقى الدعاء، يبقى التضرع، يبقى التبرع، يبقى الدعم السياسي، تبقى أمور كثيرة. طالما أن القضية في القلب إلا ستجد لها من الوسائل ألف وسيلة ووسيلة، وإذا خرجت القضية من القلب فلو كانت في متناول يدك كما يريد أمثال هؤلاء فسوف تستكثر عليها خطوة أو خطوتين أو قرشا أو قرشين تدفعه من أجل هذه القضية. مصر لابد أن تبقى دائما ولو انشغال في القلب فقط، يبقى القلب حيا بقضية فلسطين، بقضية سوريا. علينا أن نأخذ العبرة والعبرة، وأن نبدأ أن ندرك أن بعض أهل البدع لا يجدي معهم المداهنة، ولا يجدي معهم المصامعة، ولا يجدي معهم التقريب. دعا إليه دعاء وقال تقريب بين السنة والشيعة، وها هي سيوفهم قد يواجهون اليهود أحيانا. وعندما يواجهون اليهود نحن نفرح بانتصارهم ولكن لا نغتر به. إذا واجه هؤلاء المبتدعة، إذا واجهوا الكفار تمنينا أن ينتصر المبتدع على الكافر، ولكن لا نغتر قط بانتصار المبتدع، لا سيما هؤلاء الذين تمتلئ قلوبهم غيظا على أمهات المؤمنين وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا تظنون أنهم يملكون في قلوبهم لكم أنتم؟ الأمر لم يعد خاصة وتخمينا، سل الواقع هناك يخبرك عن تلك الطائفة النصيرية ما تدعمها من الشيعة الاثنى عشرية في إيران في القتل والتشريد والضرب بالطائرات والدبابات للمدنيين العزل، واختبار الناس في أن يقروا بالألوهية لهذا المتكبر الجبار الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذه أهل عزيز المطلب، وأن يقسم ظهره، وأن يعدل بنصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. ونحن في عيدنا نفرح بفضل الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا بد أن نفرح بفضل الله عز وجل ونفرح بكرم الله سبحانه وتعالى، ولكن في ذات الوقت لا ننسى هموم أمتنا. إلا نتذكر هموم الأمة في تلك المجامع الحافلة، ففي أي وقت سوف نتذكر أمتنا، أمتنا الواسعة، أمتنا الكبيرة. يقولون أنتم تريدون أن تعيدوا الخلافة، وسبحان الله، البلاد التي كانت متناحرة، البلاد التي حاربت بعضها البعض حربين عالميتين، ينشئون اتحادات ويتحدون في كيان واحد، ونحن يراد لنا أن نبقى ممزقين السعيد به ويريدون للمقصر أن يقصر وللمقصر أن يقصر. وما خطط التقسيم عنكم ببعيد؟ نحن نقول نبتدئ بإصلاح الفرد، فإذا صلحت الأفراد سينصلح المجتمع، ثم كل شعب والشعب المصري يجب أن يكون في طبيعة هذه الشعوب، كل شعب من شعوب العالم الإسلامي يصلح شأن دولته، وحينئذ من حقنا إن لم يكن من واجبنا أن نحكم لو أنه قام حكم رشيد في مصر وحكم رشيد في سوريا وحكم رشيد في الخليج. ألا نطمع أن يكون لنا في يوم من الأيام اتحاد الجمهوريات الإسلامية كما أن هناك اتحاد أوروبي، وكما أن هناك ولايات متحدة أمريكية، وكما أن هناك اتحاد سوفيتي؟ أم أننا فقط الذين يجب أن نبقى متفرقين ونحن الذين قال لنا ربنا عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ علينا أن نجعل يوم عيدنا هو مصداقا لهذا الاعتصام، من تلك الصلاة الجامعة ثم الانصراف منها بإلقاء السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، والتهنئة بهذا اليوم العظيم، وبر الأرحام، صلة الأرحام، بر الوالدين، وزيارة الجيران، وإدخال البهجة والسرور على الأهل والعيال، والتوسع في أنواع الطعام والشراب والملبس المباح، كل هذا مما شرعه الله عز وجل نظهر بها فرحنا بأعيادنا ونشكر الله تبارك وتعالى على نعمته. فإذا تم لنا يوم فرحنا وإذا أعرضنا عن سرورنا بتمام النعمة علينا فإنه يشرع بعد ذلك تلك النافلة البعدية لشهر رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كانت كصيام الدهر، فلنجعل ذلك اليوم يوم انطلاقة لوحدة على مستوى الحي ثم على مستوى الأوسع فالأوسع. نريد أن نكون شعبا متلاحما متراصا تحت شعار أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تحت شعار الشريعة الجامعة الشاملة التي من الله بها علينا والتي فيها المودة والرحمة بين المؤمنين وفيها العدل والإنصاف مع غير المسلمين. أفتى بالشريعة تلك المودة والرحمة التي ينبغي أن تربط بين جميع المؤمنين، وأتت بالبر والإنصاف والعدل والإنصاف مع غيرهم. فيانا بشريعة عظيمة لا تحتاج منا إلا أن نفهمها وإلا أن نعمل بها، فتكون هي طريق فوزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسكن الإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهل الإسلام به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم كن لهم نصيرا وعونا. اللهم كن لهم نصيرا وعونا. اللهم انصر ظهر ذلك الجبار المتكبر. اللهم خذه أرض عزيز المقتدر. اللهم إن هؤلاء المصيرين العلويين لا يعلمون